أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، نستقبل خلال الأيام القادمات سنة هجرية جديدة، نسأل الله تعالى أن يجعلها خيرا مما استدبرناه. ولقد كان للناس من قبل الإسلام تواريخ يؤرخون بها بحسب ما يقع في عهودهم وعصورهم من أحداث عظام، فكانت الفرس تؤرخ بكل ملك يحيا ثم يموت فتؤرخ بالملك الذي بعده، وكانت الروم لهم تواريخ يؤرخون بها، وكذلك الإغريق والرومان، كما كان العرب قبل الإسلام لهم تواريخ أيضا يؤرخون بها، فيقولون إن فلانا ولد بعد عام الفيل بكذا، أو ولد قبل عام الفيل بكذا، وهو العام الذي أقبل به أبرهة مع الفيلة ومع جيشه ليهدم الكعبة فرد الله تعالى كيده. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعثه الله تعالى لا يزال يؤرخ بتواريخ العرب التي بعث وهم يؤرخون بها، فكان يؤرخ مع أصحابه بهذه التواريخ حتى جعل الناس يكثرون بعد ذلك، وصارت الهجرة إلى المدينة، ثم صار بعد ذلك الفتوحات وكثرت حتى التبس على الناس بعض أمرهم. فلما تولى عمر رضي الله تعالى عنه واتسعت الفتوحات وصار الناس يداخلون فارس والروم واتسعت الفتوحات في أفريقية وفي غيرها، صار بعض الناس من الذين يملكون الممالك من أمراء عمر يرسلون إليه الكتب فيقولون في شعبان أو في رمضان، فكان الأمر يلتبس على عمر لهل لا يدري هل يقصدون شعبان الماضي أم شعبان القادم أم شعبان الذي هم فيه، حتى أقبل إلى عمر رجل وقال يا أمير المؤمنين إن بيني وبين فلان دين، وهذه قصة الدين، وأعطاه الصحيفة وإذا فيها أن الأداء في شعبان، فقال عمر هل هو يعني شعبان الماضي فأنت قد استحققت المال منذ سنة، أم يعني شعبان الذي يأتي، أم أي شعبان يعني؟ ثم إنه في السنة الثانية أو الثالثة أيضا أرسل أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أرسل إلى عمر بن الخطاب قال له إنه يأتينا من عندك كتب فيها شهر ربيع الأول وشهر شوال وشهر رجب، ولا ندري أي شهر تقصد منها، من أي سنة، من سنتنا أم من السنة التي بعدها، فيرسل إليه عمر مثلا أن ابعث إلي كذا في شهر رجب، فلا يدري هل يقصد شهر رجب الذي بعد أيام أم شهر رجب الذي في السنة القادمة. فاجتمع عمر رضي الله تعالى عنه مع الصحابة الكرام وأخذوا يفكرون في طريقة يضبطون بها هذا، ليعلموا عندما يكتب رجب وشعبان أي سنة يقصدون، فكانوا يقترحون، فقال قائل نؤرخ بتاريخ الفرس، فقال عمر لا والله لا نؤرخ بتاريخهم، هم كلما مات ملك ابتدأوا التاريخ من جديد، قالوا نؤرخ بتاريخ الهند، نؤرخ بتاريخ الروم، فأبى عمر أن تكون أمة الإسلام تابعة لأمة أخرى، كلا، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قال عمر لا. عندها بدأوا يقترحون عليه، فمن قائل نؤرخ بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم البعثة معروف فنؤرخ به، ومن قائل نؤرخ بمولده صلى الله عليه وسلم، ومن قائل نؤرخ بوفاته صلى الله عليه وسلم، فإن تاريخ وفاته مضبوط عندهم كلهم، وكيف لا يضبطونه وهو أعظم كربة ومصيبة أحزنتهم رضي الله عنهم وصلى الله على نبينا. حتى اجتمع كلامهم بعد ذلك على أن يؤرخوا بموعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الهجرة هي التي أعز الله تعالى بها الإسلام، الهجرة هي التي أقيمت بعدها المجتمع الإسلامي وأقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم دولته، الهجرة هي التي بدأ الناس بعدها يدخلون في دين الله أفواجا، الهجرة هي التي جعلت النبي عليه الصلاة والسلام مستقرا يفد إليه الوفود فتسأل عن الإسلام، الهجرة هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يرتب أمر دعوته فيرسل من عنده الدعاة إلى الأمصار يدعونهم إلى الإسلام، الهجرة هي التي قامت بعدها الحروب بين الإسلام وبين أعدائه، فأظهر الله تعالى الإسلام. ما قامت معركة بدر إلا بعد الهجرة، وما قامت أحد إلا بعد الهجرة، وما قامت الخندق إلا بعد الهجرة، وما شرع الجهاد وإظهار الإسلام إلا بالهجرة. فالهجرة علامة بارزة فرق الله تعالى فيها ما بين قبلها وما بين بعدها. قال عمر: بل نجعل التاريخ يبدأ السنة التي نؤرخ بها ليست من مولده صلى الله عليه وسلم، وإن كان مولده هو حدث كبير تفخر به الأمة، وليس من مبعثه عليه الصلاة والسلام، وإنما نؤرخ من تاريخ هجرته. فاتفقوا على أن يكون بداية السنوات في التاريخ الهجري هو تاريخ السنة التي هاجر فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في ذلك الحين قد مضى عليها سنوات في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه قد مضى له في ولايته 3 أو 4 سنوات. فاختلفوا بعد ذلك من أي شهر نبدأ. اتفقنا على السنة، فنجعل الشهر الأول ما هو؟ هل نجعله هو شهر رمضان أم نجعله شهر ذي الحجة؟ ما الشهر الذي نتفق عليه؟ فقال عمر: إن الناس كلهم يعرفون شهر محرم، فإنه يأتي بعد الحج، وكل العرب يعرفون متى يبدأ الحج ومتى ينتهي، متى يبدأ شهر الحج ومتى ينتهي. فاتفقوا على أن تبدأ من محرم، وهو التاريخ أيضا وهو الشهر الذي بدأ فيه النبي عليه الصلاة والسلام يخطط لهجرته ويعزم عليها ويصمم عليها ويرسل أصحابه إلى الهجرة، فجعلوا بداية التاريخ من شهر محرم. أيها المسلمون، إن التاريخ الهجري لم يكن فقط عند نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أو عند أمتنا. العرب قبل الإسلام كانوا يؤرخون بالأشهر الهجرية القمرية، فيعرفون من القمر أن هذا الشهر ابتدأ أو أنه انتهى. ولقد جعل الله تعالى القمر يولد صغيرا ثم يكبر ثم يصغر حتى يختفي، ليعلم الناس عدد السنين والحساب. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، قال الله تعالى بعدها: ولتعلموا عدد السنين والحساب، حتى يضبط الناس أمورهم عبر النظر إلى القمر فيعلمون أنهم في وسط الشهر أو في آخره. أما في السنة الميلادية فلو كنت في الليل أو في النهار ثم نظرت ثم قيل لك لا تستعمل أي وسيلة تساعدك، نحن اليوم في أول شهر الميلادي أم في أوسط أم في آخره، والشهر الميلادي يعتمد على حركة الشمس كما تعلمون، فإنك لو نظرت إلى الشمس حتى تعمى عينك لن تعلم هل أنت في أول الشهر أم في آخره. أما السنة القمرية والأشهر القمرية الهجرية فإنك تعلم كل يوم إذا نظرت إلى القمر، فإن رأيته صغيرا جدا قلت نحن في أول الشهر، نحن في اليوم الأول أو الثاني، فإن رأيته أكبر من ذلك قلت نحن قد اقتربنا من نصف الشهر، فإن رأيته بدرا جزمت على أنك في نصف الشهر، إلى غير ذلك. فجعل الله تعالى للناس مواقيت واضحة يرونها بأعينهم، فقال: ولتعلموا عدد السنين والحساب. الأنبياء السابقون كانوا يؤرخون بالتاريخ الهجري، قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحج عند إبراهيم عليه السلام كان في شهر ذي الحجة، ويوم النحر هو يوم النحر العاشر من ذي الحجة، ويوم عرفة عنده ويوم عرفة عندنا 9 من ذي الحجة. لو لم يكن إبراهيم عليه السلام يعرف بداية الشهر القمري الهجري ونهايته لما كان يعلم متى يشرع للناس الحج ومتى ينتهي. بل لما ذكر الله تعالى موسى عليه السلام، قال الله تعالى عن موسى لما لقي صاحب مدين، قال له صاحب مدين: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. لم يقل 8 سنين، وإنما وعده أن تبدأ السنة وتنتهي من الحج إلى الحج، لأنهم كانوا يؤرخون أيضا بالتاريخ الهجري. ولما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة رأى اليهود يصومون يوم العاشرة من شهر الله تعالى المحرم، فسألهم: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم أنجى الله تعالى فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، فطامه عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بصيامه العاشر من شهر محرم. لم يقل العاشر من تموز ولا العاشر من حزيران ولا من سبتمبر ولا من اكتوبر، وانما حدد بالتاريخ الهجري لانهم كانوا وهم يهود قبل الاسلام كانوا على بقايا شيء من دين ابراهيم من دين موسى عليه السلام، فكانوا يؤرخون لا يزالون بالتاريخ الهجري. فالتاريخ الهجري ايها المسلمون هو رمز لامتنا، هو حفظ لهويتنا، هو رمز لأمة الإسلام، هو رمز لإجماع المسلمين من عهد عمر رضي الله تعالى عنه إلى عهدنا اليوم. فماذا حصل في التاريخ الهجري؟ ولماذا تمر على عدد من البلدان الإسلامية اليوم؟ وقد سألت بنفسي طلابا في جامعات وفي ثانويات في الخارج، إذا التقيت بهم ثم أسألهم على هيئة مسابقة من أجاب فله جائزة، أعطوني أسماء التواريخ الهجرية، أسماء الأشهر محرم وصفر وربيع الأول إلى آخره، فلا أجد والله طالبا يحفظ هذه الاثني عشر شهرا، وإنما يحفظ يناير وفبراير ومارس إلى آخره. فغيب عن الأمة هذا التاريخ الهجري، فما قصة هذا التغيير؟ هل الأمة أصلا منذ القديم، الأمة في شرقها وغربها وشمالها وجنوبها هي أصلا ما تؤرخ به؟ فلا يؤرخ به أصلا إلا بلادنا، أو منهم حول جزيرة العرب، أو منهم حول مكة والمدينة، أم أن الأمر إلى غير ذلك؟ أما تركيا الدولة العثمانية كانت تؤرخ بالتاريخ الهجري، وهو التاريخ المعتمد عندهم ولا يعرفون غيره. فلما أرادت الدولة العثمانية أن تحدث جيشها طلبت المساعدة من فرنسا وإنجلترا ومن بلجيكا وغيرها من الدول العظمى التي كانت في ذلك الحين، فاشترطوا عليها شروطا على تركيا على الدولة العثمانية، من ضمن هذه الشروط أن تلغوا التاريخ الهجري وأن تؤرخوا بالتاريخ الميلادي مثلنا. فربطت الخلافة العثمانية في ذلك الحين وعرفوا بالتاريخ الميلادي وبدأ يتلاشى التاريخ الهجري. وفي مصر لما كان قد تولى الخديوي إسماعيل أراد منهم أيضا من إنجلترا ومن غيرها أن يستلف منهم ذهبا ومالا لتطوير قناة السويس، وذلك في العام الميلادي الموافق 1875 للميلاد. فاشترطوا عليه 6 شروط، من ضمن هذه الشروط أن يلغي التاريخ الهجري. يعلمون أن التاريخ الهجري يعتبر مزية للأمة، تاريخ الهجري الأحكام الشرعية تعتمد عليه، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج الوصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج، وقال تعالى في الآية الأخرى يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، المرأة التي يتوفى زوجها تلبس 4 أشهر و10 أيام في حدادها بالتاريخ الهجري لا التاريخ الميلادي. كيف تعرف المرأة أن عدتها انتهت إن لم تكن تضبط التاريخ الهجري؟ العشر من ذي الحجة التي وردت فيها الفضائل كيف نعرفها إن ضيعنا التاريخ الهجري؟ الأيام البيض التي يسن صومها من كل شهر 13 و14 و15 إن لم نضبط التاريخ الهجري كيف نعرفها؟ المرأة المطلقة اليائسة من الحيض أو التي لم تحض التي تكون عدتها 3 أشهر، هذه لا تجعل 3 أشهر إلا بالتاريخ الهجري ليس التاريخ الميلادي. إخراج الزكاة، الحول، دوران الحول المعتبر هو التاريخ الهجري لا التاريخ الميلادي. وكما تعلمون أيها الأفاضل أن ما بين طول السنة الهجرية والسنة الميلادية 11 يوما، فلو أنه أرخ زكاته بالتاريخ الميلادي لأسقط 11 يوما من الأيام التي شرع الله تعالى فيها أن يزكي عنها أيضا، فإنه يزكي بالسنة الميلادية والهجرية أكثر منها بأيام. هذا إن ضيع المسلمون التاريخ الهجري. الخديوي إسماعيل طلب منه ذلك وقال 6 شروط، أولها أن تلغي التاريخ الهجري، نريد أن ينشأ دين لا يعرف ما معنى محرم، شعبان، رجب، رمضان، لا يعرف ما معناها. فألغى التاريخ الهجري واعتمد التاريخ الميلادي من أكثر من 150 سنة. والله لقد سألت طلابا في بعض دول الخليج حولنا عن أشهر السنة الهجرية ما يعرفونها والله، ولا يدري نحن في أي شهر. والله أسألهم أقول طيب نحن في أي شهر الآن من الشهور الهجرية؟ فيقول نقول لك نحن في أكتوبر أو نوفمبر. طيب أخبروني نحن في أي شهر هجري؟ جمادى الأولى، جمادى الآخر، رجب، شعبان، أي شهر؟ والله لا يعرفون. فكيف بك إذا ابتعدت أكثر؟ ونحمد الله تعالى أن كان في المملكة دستورنا المادة الأولى من أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام، والمادة الثانية أن الأعياد الرسمية للدولة هي عيد الفطر وعيد الأضحى، وأن التقويم الهجري هو التقويم الرسمي المعتمد للدولة. نسأل الله تعالى أن يحفظها بدينه وأن يحفظ دينه بها. ولذلك التاريخ الهجري تميز. بل أيها المسلمون، إذا نظرت في التاريخ الميلادي تجد أن التاريخ الميلادي أصلا أنشئ خطأ. وقد قرأت كلاما للرجل الذي صنع التاريخ الميلادي الذي تسير عليه اليوم أمريكا، صنع لهم تاريخا أبديا تسير عليه اليوم أمريكا، وحاز على جائزة نوبل بسبب ذلك، اسمه كاظم. فكتب بعدما كتبه واعتمد وحصل على جائزة، كتب كلاما يقول إن التاريخ الميلادي أصلا خطأ، وهو لا تعلق له بميلاد المسيح عيسى عليه السلام أصلا، بل إن التاريخ الذي يؤرخون به اليوم هو أحد أعياد عبادة الشمس الباقية من الرومان. وعلى ذلك أدلة، منها أنهم يعتبرون ولادة المسيح عليه السلام أنها وقعت في الشتاء، وقعت في أواخر ديسمبر أو أوائل يناير، وهو فصل الشتاء الذي تنزل فيه الثلوج ويشتد البرد، مع أن ما ورد في القرآن وما ورد أيضا في الإنجيل أن عيسى عليه السلام لم يولد أصلا في فصل الشتاء. فقال الله تعالى عن مريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. والرطب إنما يكون في الصيف لا في الشتاء، بل كلما اشتدت حرارة الصيف جعل الاستواء ينضج الرطب أسرع فأسرع كلما اشتدت الحرارة، حتى إن العامة إذا اشتد الحر أيام النخيل يقولون هذا طباق التمر. فكلما اشتد الحر وجد الرطب، ولان الرطب بحيث أنها بأجر حركة يتساقط، دليل أنه عليه السلام لما ولدته ولدته في صيف لا في شتاء. بل حتى في الإنجيل الموجود اليوم لا يزال فيه بقايا لم تحرر، مكتوب فيه أن موعد ولادة عيسى كانت الخضرة في كل مكان والعشب أخضر على الأرض، وأن الفلاحين كانوا يبيتون بين سنابل القمح في الليل، كانوا يبيتون بين سنابل القمح في الليل، ولو كان في الشتاء ورد والثلج في كل مكان لم استطاعوا أن يبيتوا بين سنابل القمح، بل لا قمح يومئذ مع شدة البرد. ولذلك أيها المسلمون، ينبغي أن يعتز الناس اليوم بهذا التاريخ الهجري، ويعلم أنه هوية للأمة وأنه عنوان لها. نسأل الله تعالى أن يزيدنا ثباتا على دينه، وأن يجعلنا من أتباع نبيه عليه الصلاة والسلام. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.